والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنة لأنه فسرها بهذا. ولا الصحابي. نعم. تفسير الصحابي. والله فيه نظر. ما دام عندنا الحديث. ولا يعلم له مطابق. هذا عندنا الحديث. عندنا الحديث موجود. فيه مخالف. فيه مخالف. بس يعني الحديث نفسه تختلف في مدلوله. طيب الآن طبقه. ما يجعل الصحابة. طبقه. له أو كسوهما أو نعم. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة؟ لا بيعة. لا أبدا. هو بيعة واحدة لأنه بيأخذ إما نقدا بعشرة أو نسية بعشرين. لا لأنه حصل تضييق على المشتري. أبدا ما في تضييق، هذا هو التوصية عليه. أحسن من أن نقول مثلا بمئة نقدا أو بمئتين أو بمئتين نسية لأن الأثر مخير. ومعلوم ان التخيير من طريق تيسير تفسير الصحابه ولا يعلم له ما يفعل ما لا يعرف ولا ما دام عندنا لفظ حديث ما يسعف ما ناخذ الصحابه. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، فما صورة ذلك خالد؟ نعم. هذا واحد. يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء أو أن تشتري، كل واحد. طيب كل واحد هي صورة واحدة. صورة واحدة. طيب الثانية يقول له أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة. طيب هذه قالها قال خالد، ما سمعت؟ بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانتعش. بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة، هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو فهم. ايه أي واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت، هذه واحد. بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت، بيعتين. ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. نعم. الله يحييك. يعيد العينة، وش صورة عيش؟ نعم. طيب يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا، وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العين، كيف ذلك؟ نعم. أو كسهما أو الربا، أحسنت. كيف ذلك؟ أخذ الأقل هذا أو كسر، وإذا أخذ المئة نفسها دخل نفسها. طيب يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا، وإن أخذ المئة فهذا ربا، صح؟

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأن العلماء اختلفوا فيها. نعم. القول الأول قولنا بعتك هذا، بعتك هذه على مشتري منها، أو بعتك هذا على بديان هذا. طيب. أو بيع الأجل أو العين. يس. بيع الأجل أصل معناته يعني وبيعك 25 حالا وبمؤجل 30. طيب ما قال بيع الأجل لأن السلم بيع أجل. إذن الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية. الرابع العينة. ما هي العينة؟ العينة لأن يبيع اسمه العينة. نعم. لأن يبيع أجل صورة بنا جدا الله مطار. لا ضبطها ضبطها لأن لأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه نجس أعد أعد لأن يشتري السلعة من الذي يشتري السلعة من ولا ما كانت بالبيع قبل. نعم. يعني يبيع البائع سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة ويشتريها نفس المشتري بأقل منها حالا. صح نقدا. ها طيب لماذا سميت عينة بالمناء؟ الرحمن الثمن اللي هو العين، لأن النقدين الذهب والفضة يسميان عينا. طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟ أنها بيع العين كذا، ووضح كونه أصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في رواية داود نهى عن بيعتين في بيعة، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة، من أخذ بالزيادة فقد أغنى البيع. وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العين. طيب ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا. هذا لا يكون في ربا ولا يكون في هذا المرض. أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا. نعم. فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، وعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب ما الذي يرد على الثالث عيد؟ نعم. هذا يرد عليه قل أنه يجوز أن يبيعه هذا الشيء بثلاثين حاضر، ما دام أن يجوز حاضرا فإن باب أولى أن يكون جائز مؤجل لأنه إسراف وإحسان إليه. طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه؟ انطباق الحديث عليه أي لأن الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس، لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة. لأنه ليس في الوقت ولا زيادة. لا. نعم. أقول إن المشتري لا يبارك المجلس حتى يختار أحدهما. نعم. فإذا اختار أحدهما أخذ بين هذا الشخص واحد. صارت بيعة واحدة. والحديث بيعتين في بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة. إنما سيختار أحد الثمنين إما المؤجل وإما الحال، وإذا فإن اختار المؤجل فهي بيعة واحدة أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. إيه؟ نعم نعم هذا في المساقات. نعم هذا يدل على صحة هذه الصورة. نعم. طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اي نعم. فهل يجوز ام انا لا افتي لا افتيك لانك انت رجل فاهم جيد. ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهم مثل هذه القضية؟ أقول يعني هل ينطبق نفسي؟ ينطبق هنا ينطبق. لكن ماذا تقول؟ حسب ما اتفقنا عليه. حسب ما اتفقنا عليه. لا هو شرط. نعم. عندما أراد أن يوفيه قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات. إذا اتفق على ذلك بسعر يومها. لا يعطي جزء من الدين. ما يخالف أنا بعطيك 50 من الدين مثلا هو 100 هو بعطيك 50 بدولارات. نعم. فلا بأس بسعر يومها. طيب فرق بينهما شيء الآن. ما بينهما شيء على على ما على الدين. أصبر. ليس بينهما شيء على ما عقده. وبيعنا عليه نصف الدين. وقبض عوضه كله. ما باع عليها 100 وأخذ 50 فقط. يعني المقصود بالمستبدل فقط. اي معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد. الثاني ما له دخل في الموضوع. لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات. هذا ما يجوز.